على القران ده مش دليل على ان اللقان من فعل السلام هو دليل على وجود القران؟ فين الدليل فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمر الاول وبعدين اخر الحج. لكن الحج اتخلف العمر ولا لا يا اخي؟ فين النبي صلى الله عليه وسلم قال في وادي العقيق لبيك اللهم حج وعمر، صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك اللهم حجة وعمر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم انشا الاحرام بالاثنين. انشا؟ بالاثنين، ما ادخلش الحج على العمر. لا، اللي أدخلت الحج على العمرة عائشة رضي الله عنها، وحديثها لا يصلح دليلا بإدخال الحج على العمرة. لا، أنا معذور. هذا له دليل، كونه ينشئ العمرة فقط ثم يتمتع بعد ذلك له دليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان معه من الصحابة أن يتحللوا، يتموها عمرة لمن لم يسق الهدي ويتمتع، مع أنهم خرجوا بنية إيه؟ حج فقط. إيه هذا له دليل. أما كونه يدخل الحج على العمرة في القران فلا دليل عليه، والأصل في العبادات أنها توقفية، فهذه الصورة تحتاج إلى دليل، ولن تجد للجمهور فيها دليل إلا قول ابن عمر أشهدكم أني أحج بهما معا، قال واشترى هديا من قديد، فعل ابن عمر، واستدلوا أيضا به حديث عائشة. قران حج وعمر حمل واحد، إيه حج وعمر إيه نعم، وعملت عمر ثاني بقى عملت عمر ثاني. لا، ابن عمر ثاني فين بس؟ على كلام ال ها؟ لا، دخول الحج على العمرة يحتاج إلى دليل في القراءة. نزل الجمهور طواف وسعي واحد. إيه نعم. نزل الحنفية وجوب سعيين وطوافين، وهذا مرجوح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ طاف بالبيت وفعل سعي واحد وطاف من ناحية واحد. مفيش كده. أما الحنفية يوجبون طوافين وسعيين، طوافين للإفاضة يوم النحر وطواف وسعيين، وهذا لا دليل عليه، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم طواف واحد وسعي واحد. نظر ايه؟ نظر الجمهور الراجح. حج قارنا ساق الهدي. دخل بنية العمرة فقط. طيب. ها. وبعد كده طرأ عليه نية القراءة. الحل في ايه؟ ان هو يأتي به قارنة. طيب قلنا له لا يجوز، لأن الصورة دي ما عليهاش دليل. يعمل ايه؟ يتحلل بعمرة ويحج من زمان. طيب أراد أنه يحج قارئ يرجع للنقاط الثانية. أي نعم، أي نعم، يرجع له ليس في الأشهر العمرة، يرجع يرجع للنقاط ويلبي لبيك اللهم حجا وعمرة، ويسوق الهدي من بعد النقاط، من قبل النقاط من الشمال. أما كونه بعد ما يمر ما يأخذ من النقاط وقبل الطواف بالبيت يدخل الحج على العمرة في القران فلا دليل عليه. لا ما ينقضهاش، وكرجوع بس، لكن هو ما زال على إحرامه مش هتحل. إيه نعم، عليه دم. إيه ممكن يكمل ونقول عليه دمين، دم القران ودم عدم تحديد النية من الميقات. أما دليل فاللي يجد دليل ما فيش مانع نقول به لا مانع، لكن الجمهور ليس عندهم إلا الأدلة التي ذكرتها، وليس فيها ما يدل على جواز إدخال الحج على العمرة. ما هو القرآن كده؟ هو القرآن إنك بتدخل الحج على العمرة في إيه؟ قبل الشروط

ايه الاجوان انا في الجامعه التعاونيه وبعرف بالفلوس. واحد حرق نفسه قدام مجلس الشعب في الاسبوع اللي فات، جه قدام مجلس نفسه ما كانش ناوي يحرق يعني، واخد بالك؟ عقله جه من تحت كده بنزين ايه وراح مولع فيه، ده اول واحد واخد بالك؟ فواحد بتاع تاكسي بيجري شاف ده رجليه ولع، راح لازم بسرعه بالطفايه بتاع التاكسي راح مطفيه. وطبعا ما ولعش فوق لانه عارف ان لو ولع فوق هيموت. ف بسرعه نجري المستشفى، المجلس كله كان بيزور، مشكلتك ايه وعايز ايه وبتاع واللي انت عايزه والحكايه. وقال لهم طلع خايف مش يقول لهم مثلا والله انا مش لاقي بيت اقعد فيه ولا وظيفه ولا عمليه مليانه ب 60 ميلا وصلحوا لي الحال بتاع لا قولهم مش لاقيين مش عارف اجيب العيش. بعدها ثلاث ايام اربعه في يوم واحد، اه واحد اسكندريه محامي والثاني مش عارف قدام مجلس الشعب واثنين فين اه. فتاني يوم الحكومه قالت لك الله ولعوا في نفسكم قدام بقى اللي عبركم. ما حدش عبركم، خايفين العدوى دي تنتشر. طيب كان المفروض حد المشايخ بتوعنا يطلع يقول يا جماعه هذا حرام لا يجوز وهو قتل النفس. هل هم فاكرين ان هم ياخدوا حقهم بان كل واحد يولع في نفسه؟ لا يمكن ولا يجوز. وبعدين على ايه يعني؟ يقول لك الشباب كلها تحاول تولع في نفسها الشغلانه يعني. مين؟ ربنا يرحم الناس من الفضائح اياه. يعني اللي عمل البوع عزيز في تونس ده شرعا يجوز؟ واحده ضربتك بالقلم اديها انت 10 قدام على وشها، هيعذبوني وهي شرطيه وبتاع ومش عارف ايه وظابط شرطه وكلام من ده، خلاص احتسب حقك عند الله ويجيب لك مظلوم. لكن كونك تولح في نفسك عشان امراه ضربتك بالقلم، لا، الحقوق لا ترد بهذه الكيفيه. شوف كلام فاضي، يكتب نفسه وبعدين يقال ان الحقوق بدات كده ترجع لاصحابها بان يولع في نفسه ومتكافئ. ها؟ لا يا اخي لا، بيتها يجلس بيتها يجلس. شوف اللي فيه الماء دي سنه كونيه لله تبارك وتعالى مضطربه. إذا عصى الناس ربهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. ها؟ فكوا عننا الظلم وفكوا عننا مش عارف ايه وبتاع. نقول الله تبارك وتعالى إذا عصاه الناس ما يسيبهمش يعيشوا كده بسلام. لا لا يمكن. مش ممكن. يولي دول بدول والرعية وكله يهلك بعضه. لأن لا الرعية ولا السلطان يقومون بأمر الله. وأنت فاكر الظلم ده من إيه؟ ما هو من عمل الناس. إيه هو فرعون ربنا سلطه على بني إسرائيل يسومهم سوء العذاب ليه؟ من كفرهم مش الكفر. إيه يعني ما تظنش اللي بيحصل النهارده ده إن يعني بسبب ظلم الحكام وبتاع ومش عارف إيه والكلام ده؟ لا. حال الناس ده الزفت. إيه ظاهر. إيه كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وهل هو فعلا لابس لباس الجوع والخوف؟ ولا ده مجاز؟ القرى ليس في مجال. لباس الجوع والخوف. لأنه لما ظهر عليه أصبح كلمات تبص له تلاقيه هزيل من الجوع وأصفر من الخوف. فهو يلبس لباس الإيه؟ مجرد ما تشوفه تقول ده هو جائع وخائف، فشبه الهزال والخوف بلباسه. صحيح، فلا يمكن الأهل سنه ما ينعموا إلا بعد ما الأمة النهاردة أصبحت بتاخد عقيدتها من المسلسلات الإيرانية. الله راكب معاه عند 54 سنة يقول لنا ما بقرا ما بعرفش أفهم، بس فهمت القصة من المسلسل. يسأله دلوقتي في قصة يوسف يجيب عليها حرف بحرف، نفرجها في والأطفال بتوعنا بياخدوا العقيدة من المسلسل ده. ومش بعيد كمان إيران كمان شوية يجيبوا صوت ربنا في التلفزيون، لما تصبح الأمة حاليا بتاخد عقيدتها من الشيعة. ما هم رقين وعيين برضه، هينشروا ثقافتهم ودينهم ازاي؟ على هيئة مسلسلات تقبلها العقول، مش كده؟ الشيعة النهاردة على مستوى العالم بدلهم صوت، لأن في دولة شيعية نووية. وإذا قلنا يا جماعة من قديم إياكم والتلفزيون في البيوت، إياكم والتلفزيون، حيضمر الأطفال ويضمر المرأة ويضمر الرجل. ليه؟ دول بعد الغزو الثقافي بتاعهم يجي ياخدوها سهلة، هيجي يلاقيك أنت مستوي. ها؟ إيه؟ انما لو من اولها كده قال لك انت مسلم وانا كذا، يعني يقول هو كافر وانت مسلم واقاتلك، عارف مش هتقدر معك حاجه. فيقوم يبدا يخليك تسخط على عشتك وعلى دينك عشان لما يجيبك يلاقيك سهل. هم مش قاعدين بيفكروا، انما احنا عندنا احيانا بمشي في الشارع وعشرين امراه اقول اقابلها اقول لها كده حرام، تجي الله في شارع المسلمين حرام عليك، توصل أرضه فيش بنطلون وسويتر وبنطلون جنس وبتاعه، والله أقول لها في الشارع حرام عليك، اتقي الله في شباب المسلمين في الشارع المحترمة، وتبص في أرضه فيش. لا لا، لما تروح تراجع عن نفسها وأمراه، وإلا في ما هي مظاهر الإسلام في بلاد الإسلام؟ لما من شهر واحد قالوا المصدر الرئيسي، في المصدر الرئيسي للتشريع هو الإسلام، النصارى قالوا ايه، راحوا لاعبين بالألفاظ، يروحوا بنقولوا المصدر الرئيسي وليس الوحيد، لعبوا بالألفاظ. ايوه قلنا المصدر الرئيسي لكن ليس ايه الوحيد، مش كده؟ عشان يرضوا النصارى. طيب يا صحيح، ما هم عايزين ياخدوا حاجة في مقابل الضرب اللي حصل للكنيسة. ايه هو تدونا قرار كده بإباحة إقامة الكنائس في أي مكان بدون إذن ولا شرط مسبق منكم؟ لا، وهو ده اللي كانوا عايزينه، وبعضهم تكلم بيه وطلع نجيب سويرس المسيحي بتاع شركة الصلاه، قال يعني الرجل اللي كان بيغلط في القران والنبي عليه الصلاه والسلام من 5-6 اشهر في التلفزيون، طلع بقى يعمل ابن ناس، وان هو قال لا لا لا عيب يا جماعه، ما ينفعش نطلبه من الحكومه المصريه في وقت الازمه ده الشروط دي، خلونا شويه مش دلوقتي. لا، الرجل ما بيقتنص الفرص، يعني قال لهم ما ينفعش في الوقت ده ان انتم تطلبوا المطالب دي. ها، مجلس الرئاسة بيقول معايا أوكل العالم سمحت إياه، يقول ماليتي أوكل العالم سمحت إياه، 7 مليار في العالم يقول ماليته، في 7 مليار في العالم عنده السعادة يفطرهم ويغديهم ويعشيهم ويوفر لهم مقومات الحياة لمدة كام، يصيروا كام دول؟ المذيعة بتكلمه قال لها قول له ماليتك كام؟ قال لها قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ يعني هو السؤال استغرق 2 ثانية ولا 3 ثواني. ففي خطر داهم داخل على المسلمين قريب. ايه، قلت لكم امريكا منزله 20,000 جندي بمنصات صواريخ متحركه في جنوب السودان.